قال المؤلف رحمه الله: المقام الرابع معاقبة النفس على تقصيرها. علم أن المريد إذا حاسب نفسه فرأى منها تقصيرا أو فعلت شيئا من المعاصي فلا ينبغي أن يهملها، فإنه يسهل عليه حينئذ مقارفة الذنوب ويعسر عليه فطامها، بل ينبغي أن يعاقبها عقوبة مباهة كما يعاقب أهله وولده. وكما روي عن عمر رضي الله عنه أنه خرج إلى حائط له ثم رجاء وقد صلى الناس العصر، فقال: إنما خرجت إلى حائطي ورجعت وقد صلى الناس العصر، حائطي صدقة على المساكين. قال الليث: إنما فاتته الجماعة. وروينا عنه أنه شغله أمر المغرب حتى طلع نجمان، فلما صلاها عتق رقبتين. وحكي أن تميم الداري رضي الله عنه نام ليلة لم يقم يتهجد فيها حتى أصبح، فقام سنة لم ينم فيها عقوبة للذي صنع. ومر حسان بن سنان بغرفة فقال: متى بنيت هذه؟ ثم أقبل على نفسه فقال: تسألين أما لا يعنيك لأعاقبنك بصوم سنة فصامها. أما العقوبات بغير ذلك مما لا يحل فيحرم عليه فعله. مثال ذلك ما حكي أن رجلا من بني إسرائيل وضع يده على فخذ امرأة فوضعها في النار حتى شلت، وأن آخر حول رجله لينزل إلى امرأة ففكر وقال: ماذا أردت أن أصنع؟ فلما أراد أن يعيد رجله قال: هيهات، رجل خرجت إلى معصية الله لا ترجع معي. فتركها حتى تقطعت بالمطر والرياح. وأن آخر نظر إلى امرأة فقلع عينيه. فهذا كله محرم، وإنما كان جائزا في شريعتهم، وقد سلف نحو ذلك خلق من أهل ملتنا حملهم على ذلك الجهل بالعلم، كما حكي عن غزوان الزاهد أنه نظر إلى امرأة فلطم عينه حتى نفرت. وروينا عن بعضهم أنه أصابتهم جنابة وكان البرد شديدا، وأنه وجد في نفسه توقفا عن الغسل فآلى ألا يغتسل إلا في مرقعته ولا ينزعها ولا يعصرها، فكانت شديدة الكثافة تزيد على 20 رطلا. وهذا من الجهل بالعلم، فإنه ليس للإنسان أن يتصرف في نفسه بمثل هذا. وقد ذكرت كثيرا من هذا الفن الصادر عن المتعبدين على الجهل في كتاب المسمى بتلبيس إبليس. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال رحمه الله تعالى: المقام الرابع معاقبة النفس على تقصيرها. طبعا معلوم أن الشيخ رحمه الله يتحدث عن المحاسبة، كيف يحاسب الإنسان نفسه، وذكر أن لذلك 6 مقامات. المقام الأول مقام المشارطة، وهو أن يقدم على أعمال يخططها لنفسه ويرسمها لنفسه على حسب المشروع والأمور المشروعة واتباع السنة. ثم بعد المشارطة المراقبة، يعني يراقبها على تنفيذ ما خطط لنفسه وما رسم لنفسه. ثم المحاسبة بعد العمل، هل أنجز الأمر على ما هو عليه أو كان فيه تقصير. ثم المقام الرابع معاقبة النفس على التقصير إذا وجد تقصيرا. فقال رحمه الله: اعلم أن المريد إذا حاسب نفسه وفرع منها تقصيرا أو فعلت شيئا من المعاصي فلا ينبغي أن يهملها، فإنه يسهل عليه حينئذ مقارنة الذنوب ويعسر عليه فطامها، بل ينبغي أن يعاقبها عقوبة مباحة كما يعاقب أهله وولده. الحقيقة أن تسمى هذه عقوبة أو معاقبة، لا أدري عن مدى يعني صحة التسمية. هو الحقيقة لا شك أن الإنسان إذا قصر ينبغي أن يتوب ويقلع ويتبع السيئات الحسنة، فيتقرب إلى الله بحسنات تدمح وتكون غطاء، ولعلها أن تجبر وتكفر هذه السيئات، فإن الحسنات يذهبن السيئات. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لما أتبع السيئة الحسنة تمحها. هذا هو طريق الشرع. أما أن يسمى معاقبة وهل يصطلح عليه معاقبة، يبدو لي أن هذا محل نظر، وبخاصة أن القصص التي ذكرها تحتاج إلى تأمل، سواء ما كان منها فيما اعتبره مشروعا أو ما كان طبعا غير مشروع. هذا صرح بأنه لا يحل وأنه محرم، وهو كما قال رحمه الله. فلا شك أن الإنسان يحاسب نفسه، وأنه إذا صدرت منه سيئات يتوب الله عز وجل ويقلع ويندم، ثم يأتي بحسنات من أجل أن تكفر هذه السيئات. أما على النحو الذي ذكر فالحقيقة أنه محل نظر. قال إن المريد إذا حاسب نفسه فرأى منها تقصيرا أو فعلت شيئا من المعاصي فلا ينبغي أن يهملها. أما ألا يهملها صحيح، وألا يسترسد المعاصي، وأن يبتعد عن كل المثيرات والمسببات والمهيجات من قرناء السوء ومن البيئة السيئة ومن كل هذه، يبتعد عنها ويتفقد نفسه ويحاسب نفسه. فالمحاسبة صحيحة، والمحاسبة تكون بالعمل الصالح والبعد عن السيء وإبدال السيئات بالحسنات. قال فإنه يسهل عليه حينئذ مقارفة الذنوب، يعني إذا أهملها، ويعسر عليه فطامها، بل ينبغي أن يعاقبها عقوبة مباحة كما يعاقب أهله ولده. وأنا أقول محل الإشكال أن يسمى عقوبة، أن تأتي بحسنات وتسميها عقوبة، كما ذكر عن عن عن عن عن تميم الداري، وما والله أعلم بصحة ذلك، حينما قال إنه لم ينم ليلة حتى أصبح فقام سنة لم ينم عقوبة الذي صنع. ليس هذا يعني، أولا هذا بعيد، سنة كاملة لا ينام هذا بعيد ولا يمكن. والأمر الثاني أن القيام إلى الله قربة وليس عقوبة، حينما يقوم ويتعبد ويصلي قربة، ولا يأتي بنية أنها عقوبة، يأتي بنية قربة لله عز وجل. فالتعبير والاصطلاح محل نظر. ومثله أيضا يقول مر حسان بن سنان فقال بغرفة فقال متى بنيت هذه، ثم أقبل على نفسي فقال تسألين عن ملاعنك لأعاقبنك بصوم سنة. الصوم ليس عقوبة، الصوم نعمة من الله عز وجل أن يعين العبد عليه ويتقرب الله بالصيام. فالتسمية محل نظر، العمل قد يكون طيب من حيث إنه سيئة أتبعها بحسنة، أما تسمى عقوبة ولو أعاقبنك بالصوم، الصوم ليس عقوبة، وإنما تسأل الله عز وجل أن يعينك على التكاليف الشرعية حتى تكون قرة عينك في الصلاة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول جعلت قرة عيني في الصلاة، ما هي عقوبة الصلاة. فالإنسان لا يصلي زيادة لأنه فعل سيئات يصلي عقوبة، يصلي قربة، ويصلي يسأل الله عز وجل أن يشرح صدره لأعمال الخير وأن يشرح صدره لنوافل العبادات. فأنا أقول الاصطلاح محل نظر، الاصطلاح محل، وإن كان العمل صحيح أن الإنسان إذا عمل سيئة يتبعها بحسنة أو يتبعها بحسنات، وأيضا أن يحاول أن يأتي بأعمال زائدة، لكن أن يسمى عقوبة هذا محل نظر الحقيقة. كذلك روي عن عمر رضي الله عنه أنه خرج إلى حائط الله ثم رجع وقد صلى الناس العصر، فقال إنما خرجت إلى حائطي ورجعت وقد صلى الناس العصر، حائطي صدق على المساكين. أولا يحتاج النظر من حيث ثبوت القصة عن عمر رضي الله عنه، وإذا ثبت فإنه ليس فيها عقوبة، وإنما قال فإن أحس بتقصير أو أنه أحسن أنه صار عنده نوع لهو التهب ماله، كما قال الله عز وجل عن الأعراب أو طوائفنا المخلفين الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا، فقد اشتغل به فأراد أن يتخلص منه حتى لا ينشغل، فقال له وصدق لله. هذا وارد الحقيقة، لكن مدى ثبوت القصة يحتاج إلى نظر. وقال الليث إنما فاتته الجماعة، يعني لم تفته الصلاة بحيث خرج وقتها، وبعيد جدا أن أن أن أن, أن, أن, أن أن يترك عمر رضي الله عنه حتى يخرج وقته أو أن يشتغل حتى يخرج وقته، هذا بعيد جدا. بل حتى القصة كلها بثباتها وأن له حائط وأنه أخرجه صدقة يحتاج إلى نظر. فلعل بعضكم يبحث في المسألة، لعل بعضكم يبحث في مدى صحة ثبوت هذه القصة عن عمر ونسبتها إليه. قال وروينا أنه شغله أمر عن المغرب حتى طلع نجمان فلما صلىها اعتق رقبتين. أيضا هذا يعني أيضا كذلك ثبوت القصة محل نظر، وإن ثبتت فإنها ليس فيها ما يسمى عقوبة وإنما تكفير عما فعل، فإن يكون تكفير أو أو أو أو, أو نوع من التوبة، لأن التوبة أحيانا تكون بالندم والإكثار من الحسنات في مقابل ما صدر من سيئات. وقصة تميم الداري يقول نام ليلة لم يقم يتهجد فيها حتى أصبح فقام سنة لم ينم فيها عقوبة الذي صنع. هذا بعيد، اللهم ألا لك أن بالنهار وإنما يصحب ويستيقظ بالليل، لكن أيضا نسميه عقوبة ما صحيح. هذا إن ثبت أيضا عن تميم رضي الله عنه، لكن هو تكفير وكفارة ومحاسبة، نسمي محاسبة، لا شك أن نسميه حسب نفسه، والمحاسبة لا تعني فقط بالنظر للسيئات وإنما تكون بالمحاسبة بالاحتياط للآخرة والإكثار من الحسنات، الإكثار من الحسنات والاجتهاد في النوافل بأنواعها وألوانها كما سبق أن أشرنا إلى ذلك الكثير من الصلوات ومن الصيام ومن الصدقات ومن صلة الرحم ومن الإصلاح بين الناس ومن طلب العلم ومن الذكر، ألوان النوافل كثيرة. وهذه قصة حسان بن سنان اللي قال مر بغرفة فقال متى بنيت هذه، ثم أقبل على نفسه قال تسألين عما لا يعنيك لأعاقبنك بصوم سنة. كما قلنا الصوم ليس عقوبة، وإنما كما قلنا تسأل الله عز وجل أن يعينك على الخير بحيث تكون تحب الأعمال الخيرة وتحب النوافل وتحب المسارعة على الخيرات، كما أن نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم جعلت قرة عينه في الصلاة وكان يقول أرحنا بها يا بلال. فهذا هو الذي ينبغي أن يجتهد العبد أن يجعل ذلك من نفسه، أما أن يجعل الخير والنوافل عقوبات هذا محل نظر في الاصطلاح. قال فأما العقوبات بغير ذلك مما لا يحل فيحرم عليه فعله، مثال ذلك ما حكي أن رجلا من بني إسرائيل وضع يده على فخذ امرأة فوضعها يعني وضع يده في النار حتى شلت، وأن آخر حول رجله لينزل إلى امرأة ففكر وقال، طبعا ينزل من دابته من أجل أن يذهب إلى امرأة قد يكون للحرام، فقال ماذا أردت أن أصنع، فلما أراد أن يعيد رجله قال هيهات رجل خرجت إلى معصية الله لا ترجع معي، فتركها حتى تقطعت بالمطر والرياح. أنت على كل حال قصص عن بني إسرائيل، طبعا الشيخ ذكر أنها محرمة وأن لا يجوز، لكن أيضا حتى ثبوت عن بني إسرائيل محل نظر من حيث إن يعني كيف تصور إنسان يترك رجله حتى، لأن عادة غالبا هذا يؤدي إلى التأثر الجسم كله بخلاف ما لو بترت أو حسمت هذا ممكن، أما يتركها هكذا عارية بحيث هذا أيضا بعيد ومدى ثبوتها أيضا كذلك، وإن كان ذكر الشيخ أن هذا لا يجوز ولا شك أن هذا لا يجوز. وأن آخر نظر لأمرأة فقلع عينيه فهذا كله محرم وإنما كجائزا في شريعتهم، ولا أدري يعني أي تثبت ذلك عنه. وقد سلك نحو ذلك خلق من أهل ملتنا يعني من المسلمين حملهم على ذلك الجهل بالعلم، كما حكي عن غزوان الزاهد أنه نظر إلى امرأة فلطم عينه حتى نفرت، نفرت يعني انتفخت وقد يكون ذهب بصرها. وروينا عن بعضهم أنه أصابته جنابة وكان برد شديدا وأنه وجد في نفسه توقفا عن الغسل فآل أن لا يغتسل إلا في مرقعته، مرقعته يعني بثيابه حتى يكون أشد بردا، ألا ينزعها ولا يعصرها، فكانت شديدة الكثافة. وقد تكون مرقعة أيضا ثياب متينة كما ذكر الشيخ أنها أن فكانت شديدة الكثافة تزيد على 20 رطلا. قال وهذا من الجهل، ولا شك أن هذا جهل وهذا ليس مشروع وليس محاسبة، هذا ليس صورا من المحاسبة الصحيحة. قال فإنه ليس للإنسان أن يتصرف في نفسه بمثل هذا، وقد ذكرت كثيرا من هذا الفن الصادر عن المتعبدين على الجهل في كتاب المسمى بتلبيس إبليس. طبعا تلبيس إبليس ابن الجوزي، تلبيس إبليس ابن الجوزي، والمختصر هذا كما تلاحظون لابن قدامة المقدسي، وابن الجوزي اختصر إحياء علوم الدين، ابن الجوزي اختصر وأظن اسمه إيش إمارة المؤمنين، أظن معيط المؤمنين، وابن قدامة اختصر اختصار ابن الجوزي وسماه منهاج القاصدين، المختصر ابن الجوزي منهاج القاصدين، ابن الجوزي اسمه منهاج القاصدين وهذا مختصر منهاج القاصدين. فيبدو أن الشيخ ابن قدامة وهو يختصر نسي هذه العبارة، نسي هذه العبارة، ولا العبارة لابن الجوزي، لأن تلبيس إبليس لابن الجوزي وليس لابن قدامة. اللهم إلا إذا كان في كتاب آخر لابن قدامة اسمه تلبيس إبليس، لكن هذا لا أدري، لكن تلبيس إبليس المعروف هو لابن الجوزي ومطبوع ومعروف، مطبوع ومعروف وموجود. نعم. المقام الخامس المجاهدة، وهو أنه إذا حاسب نفسه فينبغي إذا رآها قد قارفت معصية أن يعاقبها كما سبق، فإن رآها تتوانى بحكم الكسل في شيء من الفضائل أو ورد من الأوراد فينبغي أن يؤدبها بتثقيل الأوراد عليها، كما ورد عن ابن عمر رضي الله عنه أنه فاتته صلاة في جماعة فحيا الليل كله تلك الليلة، وإذا لم تطاوعه نفسه على الأوراد فإنه يجاهدها ويخرجها ما استطاع. وقال ابن المبارك: إن الصالحين كانت أنفسهم تواتيهم على الخير عفوا، وإن أنفسنا لا تواتينا إلا كرها. ومما يستعان به عليها أن يسمعها أخبار المجتهدين وما ورد في فضلهم، ويصحب من يقدر عليه منهم فيقتدي بأفعاله. قال بعضهم: كنت إذا اعترتني فترة في العبادة نظرت إلى وجه محمد بن واسع وإلى اجتهاده، فعملت على ذلك أسبوعا، وقد كان عامر بن عبد قيس يصلي كل يوم 1000 ركعة، وكان الأسود بن يزيد يصوم حتى يخضر ويصفر، وهج مسروق فما نام إلا ساجدا، وكان داود الطائي يشرب الفتيت مكان الخبز ويقرأ بينهما 50 آية، وكان كرز بن وبرة يختم كل يوم 3 ختمات، وكان عمر بن عبد العزيز وفتح الموصلي يبكيان الدم، وصلى 40 نفسا من القدماء الفجر بوضوء العتمة، وجاور أبو محمد الحريري سنة فلم ينم ولم يتكلم ولم يستند إلى حائط ولم يمد رجله، فقال له أبو بكر الكتاني: بما قدرت على هذا؟ قال: علم صدق باطني فعانني على ظاهري. ودخلوا على زهرة العابدة فكلموها بالرزق بنفسها، فقالت: إنما هي أيام مبادرة، فمن فاته ليوم شيء لم يدركه غدا، والله يا إخوتاه لو سلين لله ما أقلتني جواره، ولأصومن له في أيام حياتي، ولأبكين ما حملت الماء عيناي. ومن أراد أن ينظر في سير القوم ويتفرج في بساتين مجاهداتهم فلينظر في كتاب المسمى بصفة الصفوة، فإنه يرى من أخبار القوم ما يعد نفسه بالإضافة إليه من الموتى، بل من أخبار المتعبدات من النسوة ما يحتقر نفسه عند سماعه. قال: المقام الخامس المجاهدة. يبدو أن الشيخ لم يرتب هذه المقامات، لأن المجاهدة تكون في الأول أيضا، المجاهدة تكون في الأول وفي جميع الأعمال. المشارطة يمكن صحيح أن تكون في الأول، وكذلك أيضا المراقبة كذلك والمجاهدة، لكن المحاسبة بعد العمل كان ينبغي أن يؤخر المقام هذا في الأخير، وكذلك المعاقبة تكون أيضا في الأخير. فالمجاهدة وكذلك أيضا في معاتبة النفس وتوبيخها ممكن، المعاتبة والمعاقبة تكون في الأخير، أما المجاهدة والمراقبة هذه تكون بعد المشارطة، والمحاسبة بعد العمل تكون قبل المعاتبة والمعاقبة. لكن على كل حال يبدو أن الشيخ لم يلحظ الترتيب في ذلك، وإنما كما يقول لف ونشر غير مرتب. قال: المقام الخامس المجاهدة، وهو أنه إذا حاسب نفسه فينبغي إذا رآها قد قارفت معصية أن يعاقبها كما سبق، فإن رآها تتوانى بحكم الكسل في شيء من الفضائل أو ورد من الأوراد فينبغي أن يؤدبها بتثقيل الأوراد عليها. ولا شك أن هذا طيب، لكن في حدود. أما الصورة التي ذكرها هذه ليست من السنة كما سوف نرى إن شاء الله، كل شيء ذكرها محل نظر، لكن من حيث أن الإنسان فعلا يعني إذا حس بنفسه كسل فبدل يصلي 2 يصلي 4 زيادة في محاولة لدفع الكسل ومحاولة لتوطين النفس، هذا لا إشكال فيه، وهذا إشكال مجاهدة، والمجاهدة ما سميت مجاهدة إلا لأن الإنسان يبذل فيها جهدا، بل إن التكاليف الشرعية ما سميت تكاليف إلا لما فيها من الكلفة، ولهذا ما تسابق المتسابقون وما نافس المتنافسون إلا حينما يبذلون أكثر من غيرهم، وهذا أمر متقرر في الشرع فالله عز وجل يقول والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. فإذا ما قارنت بين المجاهدة والإحسان وجدت الطريق الصحيح، فمجاهدة مع إحسان، والإحسان هو أن تأتي بالشيء على أتم وجه، لأنك خاصة إذا قابلت بين العدل والإحسان وقابلت بالإحسان أيضا الذي هو من مراتب الإيمان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنك تراك، وجدت أن الإحسان من أعلى المراتب. والمجاهدة مطلوبة، والمجاهدة فيها كلفة، ولا تكون مجاهدة إلا ببذل جهد، ولا يتنافس المتنافسون ولا يتسابق المتسابقون إلا نظرا لكثرة ما يبذلون. فالمجاهدة حق، ومحاولة توطيد النفس وتدريبها وتمرينها وترويضها هذا مما ينبغي أن يعالج فيه المرء نفسه، لكن في الحدود التي تجعله يستمر في الخير. وبخاصة يا إخواني أننا نتكلم عن نوافل العبادات، أما الواجبات فهذه ليس فيها تأخير ولا يجوز. الواجبات العينية والفرائض العينية ليس الكلام فيها، الكلام في النوافل، لأن النوافل هي التي تحفظ الفرائض، والنوافل هي التي بإذن الله تعين على تهذيب النفس، وهي التي تجعل العبد قريبا من ربه. وإن كانت الفرائض أفضل، الفرائض أعظم أجر من النوافل، لكن النوافل هي كالسياج وكالسور الذي تحفظ به الفرائض. قال وهو أنه المقام الخامس المجاهدة، وهو أنه إذا حاسب نفسه فينبغي إذا رآها قد قارفت معصية أن يعاقبها كما سبق. وقلنا لكم أن لفظ معاقبة هذه الاصطلاح هذا محل نظر، فإن رآها تتوانى بحكم الكسل في شيء من الفضائل، يعني تتوانى تضعف أو ورد من الأوراد، فينبغي أن يؤدبها بتثقيل الأوراد عليها، هذا مجاهدة. كما ورد عن ابن عمر رضي الله عنه أنه فاتته صلاة في جماعة فأحيا الليل كله تلك الليلة. أيضا كما قلنا يعني من حيث أن الإنسان يحاسب نفسه ويزيد في النوافل طيب، لكن وأيضا قد تكون ليلة مثلا يحييها تقربا إلى الله وبكاء ومعذرة إلى الله ومحاسب، هذا أمر جيد، وهذا أمر في حدود المشروع. قال وإذا لم تطوعه نفسه على الأوراد فإنه يجاهدها ويكرهها ما استطاع. هذا كلام جميل، ولذا كثير من الناس يسأل، وتلاحظون بعض الناس يقول إنني أحيانا أبدأ نشيط ثم أضعف، هذه طبيعة النفس، طبيعة النفس أن لها إقبالا ولها إدبارا، وينبغي الإنسان أنه يحاول ما استطاع وأن يعرف طبيعة النفس البشرية، وكذلك أيضا يحاول أن يكون أيضا ملتزم بالشرع وملتزم بالسنة. وكما مر معنا في بالأمس أن هناك أربع ساعات، ساعة لربك وساعة لنفسك وساعة مع قرنائك وساعة أيضا تروح بها في بعض الحلال، فالإنسان ينبغي أن يكون يتعامل تعامل بشري، فلأن الإثقال في العبادة الطويل قد يمل الإنسان، والرسول أخبر أن الإنسان يمل، فإن الله لا يمل حتى تملوا. وأنكر على المتشددين حينما جاءوا إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادته فكأنهم تقالوها، فالنبي صلى الله عليه وسلم قام خطيبا في الصحابة رضي الله عنهم فقال ما بال أقوام يقولون كذا وكذا وكذا، أما إني أخشاكم لله وأتقاكم له، ولكني أصوم وأفطر وأصلي وأنام وأتزوج النساء، فمن في بعضها وأكل اللحم، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فالنفس البشرية لها حقوق، إن كان عنده أهل وعنده زوجة وعنده أيضا حتى أموره العملية التجارية أيضا يؤديها، خاصة إذا كان فيها يعف نفسه وأولاده، وكذلك حق الإخوة والأصحاب يسلي عن نفسه في حدود. أما يتصور الإنسان يكون متعبدا ما بين صيام وصلاة وحده ومنفردا هذا تمل النفس، هو طيب إذا تيسر لكن بعيد. وبخاصة أيضا إذا كان عنده أعمال أخرى أفضل مما هو فيه، لأن الصلاة والصيام هذا عمل خير وطيب، ولكن إذا كنت تؤدي نفعا متعديا فهو أفضل، كالصدقة وكالإصلاح بين الناس وكالتعليم والتربية والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد، هذه أفضل من الصلاة والصيام. إذا أنت تأتي بالأعمال وتنوعها أيضا، لأنك أحيانا أيضا تمل، فأن تنوع الأعمال وتنتقل من عمل إلى عمل، لأن كما قلنا لكم يا إخواني هذا في النوافل، فالنوافل تلون في صيام، في صدقة، في تعليم، في أمر معروف عن منكر، في مجاهدة، في صلة رحم، في بر الوالدين، في السعي على إخوانك، تعليم إخوانك، تربية أولادك، تربية إخوانك، هذه كل أمور كثيرة مع النية الصالحة لا تنتهي، وفيها تنويع للنفس وتنشيط أيضا للهمة. فينبغي أن نعرف طبيعة النفس، وأنه ليس، ولهذا ينبغي أن يأتي الإنسان من العمل ما يطيق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يأتي بما يتيسر له. بمعنى أحيانا قد يكون الإنسان نشيط فتجده يصلي من الليل 3 ساعات أو 4، لكن يطول عليه الوقت أسبوع أسبوعين شهر شهرين ثم يمل، يجد أنه ما يطيق يصلي 4 ساعات. فكان ينبغي أن الإنسان، لا شك طبعا أنه يرجع، ما في معنى يتراجع ويجعلها 2 ساعات، ما في إشكال، ثم فيما بعد يعود إلى 4، لكن ينبغي الإنسان يأخذ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، أحب الأعمال إلى الله أدومه وإن قل. فأن تأخذ شيئا تطيقه وقليله دائم، ولهذا قال قليل دائم خير من كثير منقطع، وقال لا تكن كالمنبت لا ظهرا أبقى ولا أرضا قطع. فينبغي الإنسان يأخذ من الأعمال ما يطيق، وأيضا لا شك أن إذا بدأ عمل لا ينبغي أن يقطعه، لكن لو أن عجزت نفسه لما أن يقطع، لكن ينتقل إلى عمل آخر أو يأتي فيما بعد. لكن إذا بدأ بأشياء على قدر طاقته وعلى حسب فراغه وأعماله، حين أنت إنسان شاب أو إنسان كهل، عندك أولاد وعندك عمل وظيفية، من الصعوبة أنك يعني تؤدي ساعات طويلة من الليل، بخلاف لو كان ما عندك أعمال، إما أن يكون أولاد كبروا أو أنه مثلا أعمالك تقاعدت منها، فهذا يكون عندك من الوقت أكثر. فلا ينبغي أن يكون هذا على حساب هذا، لأن تربية الأولاد حق، وأداك عملك الوظيفي حق، وبل مسؤولية كبيرة، وأنت آثم إذا قصرت، سواء كان وظيفة حكومية أو وظيفة قطاع عام أو قطاع خاص. فينبغي الإنسان أنه فعلا إذا نظر أن ينظر في طبيعة أعماله. كذلك إذا كنت طالب علم، إذا كنت تقرأ، فطلب العلم يحتاج إلى وقت، وطلب العلم نفسه عبادة، وبخاصة إذا صلحت النية ورزقك الله الإخلاص فأنت في خير كثير. فينبغي التوازنات، وبهذا يستطيع الإنسان أنه يعرف نفسه ويعرف طبيعته ويعرف أوقاته ويعرف الأشياء التي تقبل عليها نفسه من أعمال الخير، لأن أعمال الخير واسعة وديننا واسع، ولون لنا الأعمال ولا تنتهي أعمال الخير. فقوله رحمه الله: وإذا لم تطاوعه نفسه على الأوراد فإنه يجاهدها ويكرهها ما استطاع، هذا جيد في حدود قدرته وفي حدود ظروفه وأعماله. وقال ابن المبارك: إن الصالحين كانت أنفسهم تواتيهم على الخير عفوا، تواتيهم يعني تطاوعهم على الخير عفوا من غير تكلف، وهذا يعني محل نظر، وإن كان لا شك أن تختلف النفوس، وإن أنفسنا لا تواتين إلا كره. فإذا كان هذا ابن المبارك وفي عهد التابعين، فما بالك من بعده. لكن على كل حال كما قلنا، ما سميت تكاليف إلا لما فيها من الكلفة والمشقة. قال: ومما يستعان به عليها أن يسمعها أخبار المجتهدين، وهذا صحيح. قراءة يا إخوان قراءة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وسيرة الصحابة رضي الله عليهم وسير السلف الصالح، هذا مما يعين، وينبغي الإنسان أن يقرأ. لكن فيما يتعلق بسير الصالحين أحيانا بعضها يحتاج إلى نظر، بعضها يحتاج إلى عرض على سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. أي شيء يمر عليكم اعرضوه على سير الصحابة وعلى سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن سير السلف الصالح رضي الله عليهم بعضها فيها مبالغات، وبعضها يحتاج إلى نظر وإلى تحرير على ما سوف نرى، ويحتاج بعضها إلى عرض على السنة. وإلا لا شك أنهم رضي الله عليهم حفظ من سيرهم وحفظ من قصصهم ما يكون به عبرة ويكون به نشاط للأنفس. قال وما يستعان به عليه أن يسمعها أخبار المجتهدين وما ورد في فضلهم ويصحب من يقضي عليه منهم كذلك أيضا أن تصحب الناس الصالحين من في, في, في وقتك وفي عهدك هذا أيضا أمر حسن تصحبهم وتتأسى بهم وتنظر كيف يحفظون أوقاتهم وكيف يرتبونها وكيف يحفظون جوارحهم وهذا أمر حسن لكن أيضا تعرض أعمالهم على السنة لا بد أن تعرض أعمالهم على السنة لأن مع الأسف أن انحراف الصوفية وفيها من البدع حتى كما يذكر عن بعضهم مثلا أنك تراه لا يصلي فتسرق لا تسأل هو يصلي في الحرم موجود في المغرب ولا في المشرق يصلي في الحرم حتى أن بعضهم سأله قال يا مولانا ما صليت قال صليت في الحرم قال الحرم ما دخل وقته لسه لأنه فعلا الظهر ما دخل في الحرم الآن وهذه حقيقة فأحيانا الكلام هذا كله لا يقبل حتى أعمال الصالحين تعرض على السنة الأحياء منهم والأموات تعرض على السنة وتعرض على طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم لما لم يفلح هذا غير صحيح وينسبون أنه يقول أن المريد ينبغي أن يكون بين يدي الشيخ كالميت بين يدي الغاسل هذا غير صحيح هؤلاء بشر وهؤلاء كل أعمالهم لابد أن تعرض على الكتاب والسنة وليسوا بمعصومين ويغلبهم ما يغلب الناس ولا شك أن الصالحون قدوة والأولياء قدوة لكن أيضا أعمالهم تعرف ولا يقبل من من من ولهذا فعلا لما استسلموا الاستسلام غير الشرعي وصل بهم هذا الانحراف بعضهم يصلي على غير وضوء وبعضهم لا يصلي وبعضهم بل حتى لا يأمر معروف ولا ينهى عن منكر وبل حتى بعضهم قد لا يغتسل وبعضهم هذا كله غير مقبول ويقول هؤلاء أهل الله هذول قد وصلوا إيش وصلوا إذا الرسول ما وصل الرسول كان يصلي وكان يصوم وكان ينام وكان يأمر معروف وينهى عن منكر وكان يجاهد وكان يغزو وكان يسافر وكان ينام ولا يمكن أحد أن يبلغ مقام النبي صلى الله عليه وسلم لكن مع الأسف بعضهم يقول لا أن الولي يزيد مرتبته عن النبي وقالوا هذا مع الأسف وواحد يقول إن, إن, إن, إن صلاة الفاتح أفضل من القرآن 6000 مرة من قال هذا وموجود ومكتوب صلاة الفاتح أفضل من القرآن 6000 مرة ولابد أن بعضكم سمعها ومن يقبل مثل هذا ويقول إنه نفس الشيخ محمد التجاني أنه سلم على النبي عيانا وأنه مد يده وسلم عليه وأن الرسول أخرج يده من القبر وسلم عليه هذا كله لا يقبل موجود هذا ومكتوب في سيرته كل هذا لا يقبل أبدا البتة ويجب أن يعرض على الكتاب والسنة هذا ما حصل ولن يكون التيجاني أفضل من أبي بكر وعمر وما سلم عليهم النبي صلى الله عليه وسلم ولا من علي رضي الله عنه ولا من عثمان ولا من الصحابة ولهذا الشيخ أورد قصص تحتاج إلى نظر أورد هنا قصصا تحتاج إلى نظر قال بعضهم كنت إذا اعترتني فترة في العبادة نظرت إلى وجه محمد الواسع وإلى اجتهادي هذا لا مانع بمعنى إذا كان خاصة إذا كان أحيانا بعض الناس فعلا على وجه نور وصلح عبادة وعليه هذا ما في إشكال وكذلك لاجتهاده بعض لا شك بعض الصالحين ترى على اجتهاد تجده يبادر المسجد يأتي مبكر وتجده يقرأ القرآن كثيرا وتجده يطوف كثيرا وتجده يصلي كذا هذا خير فإذا رأيت هؤلاء الصالحين ورأيت العبادات المشروعة يكثرون منها فلا شك أنك تنظر إليهم حتى تحتقر نفسك وتتأسى بهم هذا أمر لا إشكال فيه قال فعملت على ذلك أسبوعا يعني كنت أسبوع وأنا أعيش مع الشيخ مع وجه مع محمد بن واسع وينظر أعماله حتى يتزود وهذا لا إشكال فيه وقد كان عامر ابن عبد قيس يصلي كل يوم 1000 ركعة هذا محل نظر الرسول ما نقل عنه أن يصلي 1000 ركعة يصلي ما تيسر ويصلي لك أن كل يوم 1000 ركعة في بعض الأحيان يمكن لكن ولهذا قلنا لكم لابد من الأشياء لأن تعرض على الكتاب والسنة وكان الأسد بن يزيد يصوم حتى يخضر أو يصفر هذا أيضا ليس من الدين إنما يصوم سما يطيق ويصوم بحيث أنه يعني يتعبد ولهذا المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من الضعيف فيكون الإنسان على بدن وعلى قوة وعلى ولا شك الإكثار من الصيام مطلوب وخير الصيام أفضل الصيام صيام داود كان يصوم ويفطر يوما وهذا ما في إشكال أما أن يصوم الدهر كله هذا وإن كان العلماء مختلفين فيه، لكن لا شك أن الحديث الصحيح أن أفضل الصيام صيام داود. وحج مسروق فما نام إلا ساجدا، هذا غير مشروع، مش ما نام إلا ساجدا، يعني مثلنا الرسول كان مستلقيا يا أخي، فهذا ما هو. والمشكلة أن القصص هذه صحيحة أم لا، يمكننا غير ثابتة عنهم، وإنما تنقل ويتسهل الناس في نقل مثل هذا. يعني ينام ساجد، إنما كما ينام الناس، والرسول كان ينام الضجع، والسنة أن ينام على شقه الأيمن. طبعا مقصود الله أعلم ما نام ساجدا يعني أنه يصلي نامه في الصلاة، هذا مقصوده، أنه لا ينام، ينام ساجد فإذا استيقظ كمل صلاته. إذا هذا ما الرسول صلى الله عليه وسلم كما تعرفون قال أنا أخشاكم لله وأتقاكم، أصلي وأنام، ولأن الصحابة كانوا أرادوا أن يفعلوا مثل هذا، لما سألوا عن أصحاب عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم وأخبروه كان انتقلوا، قال لا هذا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، أين نحن من رسول الله صلى الله عليه وسلم قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فأنكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم. فلا تأتي أنت في العصر اللي تقولنا وين نحن في القرون المتأخرة، وين وين الرسول، الرسول مغفور فإحنا ما نصل، فنحن نصلي أكثر من الرسول أو نزيد أكثر أو نصوم أكثر من الرسول. الرسول رسم منهج الأمة إلى يوم القيامة من عهد الصحابة إلى الآن وإلى ما شاء الله، وهو أن تصوم وتفطر وتصلي وتنام وتتزوج النساء وتأكل اللحم. وحتى أن بعض الصحابة أراد أن يختصي، عثمان بن مضعون أراد أن يختصي فقال لو أذن له اختصينا، يظن هذا، فإنها منعه النبي صلى الله عليه وسلم ليس من الدين، وإنما نحن بشر، لأن الفرائض نؤديها والنوافل نجتهد فيها، وفي حدود سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وسنته. وكان داود الطائي يشرب الفتيت مكان الخبز، يبدو الفتيت اللي هو اللي يوضع مع الماء وأقل منزلا من الخبز وأقل في القيمة من الخبز، ويقرأ بينهما 50 آية. والله يمكن بين اللقم الله أعلم، أيضا هذا ليس من الدين أن يقرأ بين كل لقمة لقمة 50 آية، هذا ما يعني إن عملها مرة أما أن تكون عادة ما هو صحيح. الإنسان يأكل ويشرب ويصوم ويفطر. وكان كرز بن وبرة يختم كل يوم 3 ختمات، هذا عاد يرجع إلى طول ما يقرأ الإنسان، يمكن يعني احتمال، وإن كان 3 مرات في اليوم 3 ختمات في اليوم يعني ما احتمال، إذا كان خاصة تفرغ في بعض الأيام كرمضان أو العشر الأخيرة من رمضان يتفرغ فيها ويقرأ ممكن، أما طول السنة ما يبدو لي، خاصة إذا كان عنده أعماله. وكان عمر بن عبد العزيز وفتح الموصلي يبكيان الدم، قد يكون في بعض الأحيان. وصلى 40 نفسا من القدماء الفجر بوضوء العتمة، هذا صحيح، هذا كثير أنه يصلي الفجر بوضوء العتمة يعني صلاة العشاء، العتمة هي صلاة العشاء، وهذا يذكر عن سعيد بن المسيب وعن جملة من السلف. ولكن الذي يبدو أيضا أنه لا يكون كل ليلة، لا يكون كل ليلة، وبخاصة إذا عنده مسؤوليات وعنده أهل وعنده أولاد وعنده أعمال في النهار، فلك أعمال في النهار وتبدأ تؤديها في النهار، بل حتى عن عمر أنه أعمال لا في النهار لا يقبلها إلا في النهار، وأعمال في الليل لا يقبلها إلا في الليل. لكن على كل حال كما قلنا في بعض الأحيان أو في أيام الإجازات أو في أيام إذا تقدم في السن أحيانا وكذلك أيضا فقد يحصل يعني، لكن أمام مسؤوليات الإنسان عليه مسؤوليات كثيرة وهو محاسب عليها أيضا، فكيف تحاسب نفسك وأنت أمام مسؤول؟ إذا كنت مسؤول في وظيفة أو مسؤول في تربية أو مسؤول في مدرسة أو مسؤول في عند تاجر مسؤول عنها، فكيف تضيعها بأنك تصلي نوافل بينما أنت مسؤول عن المسؤوليات؟ على كل حال كما قلنا لكم الأمر يعرض كله على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيرته. وجاور أبو محمد الحريري سنة فلم ينم ولم يتكلم، هذا ليس من الدين وليس من المعقول أنه ما ينام سنة، ما يمكن. ولم يتكلم هذا ما ليس من الشرع، ليس من الشرع أن يعني تصمت، الصمت ليس عبادة، الصمت ليس عبادة ولا يتقرب إلى الله بالصمت. ولهذا وقال ولم يستند إلى حائط ولم يمدرج له، هذا كله ليس من الدين. تعرفون أبو إسرائيل، أبو إسرائيل هذا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، جاء النبي صلى الله عليه وسلم فرأى رجل قد اجتمع حوله الناس، قال من هذا؟ قال أبو إسرائيل. قال ومن أبو إسرائيل؟ قال نذر لله أن يصوم وأن يقف وأن لا يستظل، نذر أن يصوم وأن لا يستطيع أن يجلس في الشمس وأن يقف. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مروه فليستظل وليجلس وليتم صومه. إذن أبقى المشروع بس، خلي الصيام ما يخالف الصوم، لكن يقف. ما تتقرب الله بقيام بدون صلاة، بس أنه واقف هذا قربة، أو أنك تجلس في الشمس ما تنسى قربة. إلا في الحج، في الحج نعم تكشف رأسك، كما قال ابن عمر: أضحي لمن أحرمت له، أضحي لمن أحرمت له. هذا ممكن إنسان يتعرض للشمس في الحج قربة لأنك محرم من غير مغطي رأسك. أما أنت تقرب إلى بالصمت وتقرب إلى بأنك ما تمد رجليك، ما علاقة بدي، وليست من الدين أصلا. ولهذا نقول لكم لا بد من هذه الأشياء أن تعرض على الكتاب والسنة، فكونوا ما يمد رجليه وكونوا لا يستند إلى حائط ليس من الدين. الرسول استند إلى حائط، والرسول نام عليه الصلاة والسلام وتربع ومد رجليه، أي قربة فينك تمد رجليك ولا ما تمد، الله ما غني عنه. إنما العبادة توقيفية، تركع وتسجد وتصلي وتذكر الله وتقرأ القرآن وتصوم وتتصدق وتنظر، هذه العبادة. أما تمد رجليك ولا ما تمد ولا توقف ولا، ما ليس من الدين هذه. ولهذا هذا كما قلنا لكم، هذا ليس من الدين، بل هذا يا إخواني هو الذي يؤدي للبدع. وش معنى أنه ساكت ولا يتكلم؟ ليس من الدين. وقد تكون يعني في في في شرع من قبلنا، أو قد تكون خصوصية لمريم عليه السلام حينما قال الله عز وجل: فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. يعني هذه فترة معينة قد تكون في حال حملها وحال ما جاء وخاض، نذرت صوما بمعنى لا أتكلم، فهذا قد يكون خاصة وجاء عن طريق الوحي. لكن ديننا لا، لا نتقرب إلى الله بالصمت، ولا نتقرب إلى الله بمجرد قيام بدون صلاة، ولا نتقرب إلى الله مجرد أن نكون من نمد رجلينا ولا ما نمده. قال: فلم ينم ولم يتكلم. أما إذا كان ساكت يتأمل ويتفكر ويتذكر، نعم. أما ساكت يتقرب إلى بس مجرد صامت، هذا غير صحيح. لا شك أن التفكر صحيح أنه ما يستدعي كلام، لكن أن أن أن أن تتقرب الله بمجرد الصمت هذا غير صحيح وغير مشروع. أما إذا صمت من أجل التفكير، نعم هذا ما في إشكال، التفكر والتدبر مطلوب. ولم يستند إلى حائط ولم يمد رجله. فقال له أبو بكر الكتاني: بما قدرت على هذا؟ ليت ما سأله يا شيخ. قال: علم صدق باطني فأعانني على ظهري. سبحان الله، ما هو هل تزكي يا أخي؟ لو كان صحيح هل أحد يقول علم صدق باطني وتزكي نفسك؟ ما هو صحيح ولا أحد يعني. طبعا هو قد يكون الشيخ أبو محمد الحريري نعم من العباد والصالحين، لكن نسبة هذا إليه إن كان منه غير صحيح، وقد تكون نسبة إليه غير صحيح. فنحن لا نتكلم عنه بشخصه، إنما نتكلم عن المنسوب إليه. فعلم صدق باطنه تزكية، ولا أحد يقول وأحد يزكي نفسه ومن يأمن إلى أن يلقى الله عز وجل وأن تزع عن زيغ القلوب وعن ولا يمكن يقول هذه صالح من الصالحين. علم صدق باطنه فأعانني، وما كان تزكي نفسك. فالكلام يحتاج إلى نظر كثير يا إخواني. ولهذا كثير كتب الخاصة، كتب التراجم وكتب الطبقات تحتاج إلى نظر، إذا قرأت فيها لا تأخذ كل ما فيها، وخاصة كثير فيها رؤى منامية وفيها نسبة. كل ما تسمعونه اعرضوه على كتاب السنة، وخاصة سنة نبي محمد صلى الله عليه وسلم، وسيرة محفوظة، وهذا من نعمة الله علينا. سيرة نبينا محفوظة وصحيحة، ولا يوجد في الدنيا في الماضي ولا في الحاضر ولا في المستقبل إنسان حفظت سيرته كما حفظت سيرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أول لأن الله عز وجل أمرنا بالتأسي به، فلما أمرنا بالتأسي به حفظ لنا سيرته. ولا يوجد في الدنيا مهما عظماء الرجال وعظماء الإمام، ما في أحد محفوظ سيرته مثل سيرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. كما أنه ما في الأمم رجال حفظت سيرهم كما حفظ رجال أمة محمد صلى الله عليه وسلم. يعني الله عز وجل أعان العلماء رحمهم الله في السابق، بحيث دونوا التاريخ، دونوا السنة، دونوا كتب السنة، دونوا التراجم، دونوا بشكل عجيب. وتستطيع طبعا تعرف الصح من الخطأ، لكن ما يوجد تراث لأمة مثل ما يوجد تراث المسلمين أبدا، لا رومان ولا فرس ولا هنود ولا صينيين ولا أي أمم من الأرض، لا يمكن تجدون تراث وتاريخ ومحفوظ مثل أمة محمد أبدا. أولا أمة محمد أمة الدين وأمة علم، لأن ديننا جاء بالعلم، ولهذا كان العلماء رحمهم الله يكتبون ذلك ويلفونه دينا وقربه، بخلاف السابقين، السابقين يكتبون أي شيء من غير دين ومن غير موازين، بينما عندنا عندهم ورع وعندهم الدين وعندهم فمن هنا. ولهذا لا يعجز الإنسان الحمد لله أن يتثبت من أي شيء، فكل شيء محفوظ وكل شيء مدون وكل شيء يعني أيضا مسجل. قال: ودخلوا على زحلة العابدة فكلموها بالرفق بنفسها، فقالت: إنما هي أيام مبادرة، بمعنى منتهية، فمن فاته اليوم شيء لم يدركه غدا، والله يا إخوتي أصلي أن لله ما أقلتني جوارحي. ولا شك الكلام الأول طيب، لا شك أن أيام ومحدودة، والإنسان لا شك ينبغي أن يستغل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اغتنم خمس قبل خمس، صحتك وغناك وشبابك إلى آخره. هل لا شك ويغتنم الإنسان، لأن لا يدري ما, ما, ما, ما, ما, ما يفجأه وما يعاجله. ومن فاته الشيء اليوم لم يدركه غدا، هذا صحيح. لكن لو صلينا لله ما قلتني جوارحي، هذا صحيح إذا كان المقصود طبعا ما دام قادر وقوة سوف أصلي، لكن يصلي 24 ساعة هذا قد يكون في تعطيل لمصالح أخرى. ولا أصومن له في أيام حياته، صيام الدهر هذا كما قلنا لكم محل نظر أن يصوم الدهر، إنما السنة أن يصوم يوما ويفطر يوما إذا كان قادرا. ولا أبكين ما حملت الماء عيني، البكاء لا شك أنه له بواعث، والإنسان لا يبكي إلا لباعث. ولا شك أن الصالحين لقوة خوفهم وشدة مراقبتهم وعظيم محاسبتهم نعم يبكون، والبكاء لا شك أنه إذا استطاع الإنسان هذا خير، بل حتى إلا يبكي فليتباكى، إلا يبكي فليتباكى. قال: ومن أراد أن ينظر في سير القوم ويتفرج في بساتين مجاهداتهم فلينظر كتابي المسمى بصفة الصفوة، أيضا صفة الصفوة لابن الجوزي، صفة الصفوة لابن الجوزي وليس لابن قدامة، ومطبوع أيضا معروف، وهو كتاب في, في, في, في تراجم العلماء والصالحين، وكتاب لطيف وجيد حقيقة، وإن كان قد يكون فيه من المبالغات هذه، لكنه هو طبعا أظن ثلاث مجلدات مطبوعة وأربعة أظن ثلاثة، وجيد وطبعاته جيدة ولطيف، ويمكن يقتدي الإنسان، لكن فيه فعل في مثل هذه القصص التي تحتاج إلى أن يراجع الإنسان فيها السنة. وكذلك حلية الأولياء لأبي نعيم، وإن كان الأوسع حلية الأولياء الطواسع، ولكن فيه أيضا من القصص ومن الأساطير اللي تحتاج إلى نظر. قال: فإنه يرى من أخبار القوم ما يعد نفسه بالإضافة إليهم من الموتى، يعني أنهم هم كالأحياء وأنه كالميت في سبيل في مقابل ما يقدمونه من أعمال واجتهادات ومجاهدات، بل من أخبار المتعبدات من النسوة ما يحتقر نفسه عند سماعه. والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.